قال ثم قال بما يأمركم؟ قلت أمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك برعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر من أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. في الرواية الأخرى: وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكرا لما أبلاه الله. وقال في الحديث: من محمد عبد الله ورسوله، وقال إثم اليريسيين، وقال بداعية الإسلام. قال النووي رحمه الله: باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام. هرقل ويقال هرقل، حكاه الجوهري في صحيحه، وهو اسم علم، وهو اسم علم له، ولقبه قيصر، وكذا كل من ملك الروم يقال له قيصر، مكتوبة قصير، هي قيصر خطأ، أظنه تصحيفا. قوله عن أبي سفيان: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصلح يوم الحديبية، وكانت الحديبية في أواخر سنة 6 من الهجرة، كانت في ذي القعدة. قول دحية الكلبي: دحية ودحية، اختلف في الراجحة منهما. وادعى ابن السكيت بأنه دحية لا غير، وأبو حاتم السجستاني أنه دحية لا غير. عظيم بصرى مدينة حوران ذات قلعة وأعمال قريبة، ذات أعمال يعني قرى حولها، من طرف البرية التي بين الشام والحجاز. البرية الأرض الصحراوية، الصحراء التي بين الشام والحجاز، شمال المملكة العربية السعودية حاليا. يقول من أعمال القرية الفلانية أو البلدة الفلانية، يعني من نواحيها القرى الصغيرة المحيطة بها. قرية مدينة ذات أعمال يعني ذات قرى. المراد بعظيم بصرى أميرها. قوله عن هرقل أنه سأل أيهم أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عنه، قال العلماء: إنما سأل قريب النسب لأنه أعلم بحاله وأبعد من أن يكذب في نسبه وغيره. ثم أكد ذلك فقال لأصحابه: إن كذبني فكذبوه، أي لا تستحيوا منه فتسكتوا عن تكذيبه إن كذب. قوله أجلسوا أصحابي خلفي، قال بعض العلماء إنما فعل ذلك ليكون أهون في تكذيب أهون عليهم في تكذيبه إن كذب، لأن مقابلته بالكذب في وجهه صعبة بخلاف ما إذا لم يستقبله، يعني ممكن يشوره من وراء من غير ما إيه ما أبو سفيان يعرف مين اللي عمل الأمر ده، وإن كان هو مطمئنا تماما اطمئنان أن أحدا منهم لا يمكن أن يكذبه أمام هرقل. ترجمانه وترجمانه كذلك، ترجمانه أفصح وهو المعبر عن لغة بلغة أخرى، والتاء فيها فيه أصلية، ترجمان أو ترجمان. أنكروا على الجوهري كونه جعلها زائدة، لكن الترجم فعل على بعضه، ترجم ترجمان. قوله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت، معناه لولا خفت أن رفقتي ينقلون عني الكذب إلى قومي ويتحدثونه في بلادي لكذبت عليه لبغض إياه ومحبتي نقصة. وفي هذا بيان أن الكذب قبيح في الجاهلية كما هو قبيح في الإسلام وعند الأمم كلها، فطر الله الناس على كراهية الكذب وذمه، وهذا مما لا ينازع فيه عاقل في أن العقل يدرك قبح الكذب. فرعون وقومه لما أرادوا سب موسى قالوا ساحر كذاب، لو كان هذا لا يعرف العقل قبحه لما كان هناك معنى للسب به. لا شك أن العقول والقلوب مفطورة على حسن الصدق وقبح الكذب، كما أنها أيضا كذلك مثلا في كراهية أو في ذم السحر، إن السحر ده أي أمر مذموم. قال وفي رواية البخاري لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. يأثروا ويأثروا ينقلوا عني، يعني يؤثر عنه ينقل في الأثر في الشيء المنقول. وده في الحقيقة فيه فضيلة لأبي سفيان من جهة كونه من أقرب أنه له صلة قرابة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قوله كيف حسبه فيكم أي نسبه، قلت وفينا ذو حسب، الرسول صلى الله عليه وسلم نسبه أشرف الأنساب. في قوله هل كان من آبائه ملك، يقول وقع في صحيح البخاري هل كان في آبائه من مالك، وروي هذا اللفظ على وجهين، من ملك بكسر الميم وملك مع كسر اللام لما تبقى مفتوحة، ملك والثاني من بفتح الميم اللي هو من ملك. هل في نعم هل في الثانية الرواية الثانية هل في آبائه من ملك، تبقى الثانية من ملك من كان ملكا يعني. الثاني من بفتح الميم وملك على أنه فعل ماضي. لا هل كان في آبائه من ملك أو كان في أبيه من ملك، من ملك على أنها فعل ماضي. والثاني من بفتح الميم وملك بفتحها على أنه فعل ماضي، من ملك تبقى من مش زائدة تبقى اسم موصول على قراءة على رواية ضبط. هل في أبيه من ملك يعني من كان متملكا، ما هو بيقول ملك بفتحها على أنه فعل ماضي، هي كده دور فيها هتلاقيها كده ان شاء الله. في رواية لمسلم هل في هل في آبائه هل فكان من آبائه ملك فحذف الميم المن حذف من اللي هي الزائدة. قوله ومن يتبع أشراف الناس أم ضعفاؤهم يعني بأشرافهم كبارهم وأهل الأحساب فيهم. قوله سخطة له السخط كراهة الشيء وعدم الرضا به. سجالا أي نوبا نوبة لنا ونوبة له. قالوا أصله من المستقين بالسجل وهو الدلو الملأ يكون لكل واحد منهم سجل سجال يعني مرة لنا ومرة لغيرنا. هل يغدر الغدر وترك الوفاء بالعهد. نحن منه في مدة يعني مدة الهدنة والصرح الذي جرى يوم الحديبية. قوله وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها يعني في أفضل أنسابهم وأشرفها. قيل الحكمة في ذلك أنه أبعد من انتحاله الباطل وأقرب إلى انقياد الناس له. وأما قول أن الضعفاء هم أتباع الرسل فلكون الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم عليهم والضعفاء لا يأنفون فيسرعون إلى الانقياد واتباع الحق. وأما سؤالي عن الردة فلأن من دخل على بصيرة في أمر محقق لا يرجع عنه بخلاف من دخل في أباطيل. وأما سؤاله عن الغدر فلأن من طلب حظ الدنيا لا يبالي بالغدر وغيره مما يتوصل به إلى ذلك إلى الدنيا. ومن طلب الآخرة لم يرتكب غدرا ولا غيره من القبائح. وقوله وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب يعني انشراح الصدور. وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار السرور برؤيته. يقال بش به وتبشبش البشاشة الفرح والسرور الذي يحصل عند رؤية القادم. بشاشة القلوب يبقى إذا خالط سرور القلوب وحبها وفرحها تفرح به. قوله وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة معناه يبتليهم الله بذلك ليعظم أجرهم بكثرة صبرهم وبذلهم وسعهم في طاعة الله عز وجل. قوله قل تؤمرون بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. أما الصلة فصلة الأرحام وكل ما أمر الله به أن يوصل وذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاة. وأما العفاف الكف عن المحارم وخوارم المروءة. قال صاحب المحكم العفة الكف عما لا يحل ولا يجمل. يقال عفة وعفافا وعفافة وتعفف واستعف ورجل عف وعفيف والأنثى عفيفة وجمع العفيف أعفة وأعفة. قول إياكم ما يقول حقا إنه نبي. إياكم ما يقول حقا فإنه نبي. قال العلماء هذا الذي قاله هرقل أخذه من الكتب القديمة ففي التوراة هذا أو نحوه من علامات رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه بالعلامات. وأما الدليل القاطع على النبوة فهو المعجزة الظاهرة الخارقة للعادة هكذا قاله المزري. بل والله هذه العلامات والقرائن مع الوحي المنزل مع ما يدعو إليه أظهر من الأمر الخارق للعادة. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى آيات الأنبياء أنها فقط الخوارق للعادات بل خوارق العادات تأتي الأمم فلا يستجيبون لها ويزعمون أنها من باب السحر وغيره. وأما ما يدعو إليه الرسل فشيء واحد لا يتغير. صفات الرسل شيء واحد لا يتغير. أعني أن معرفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بالآيات العقلية والمعنوية أعظم من معرفتهم بالآيات التي هي من جنس خوارق العادات. وخوارق العادات عند كثير من الناس يختلط الأمر عليهم، وربما رأوا الآيات ولم يؤمنوا. وأما من تدبر حسن ما جاء به الرسل من الدعوة إلى التوحيد، قد ورد في رواية البخاري أنه ذكر فيما يدعوهم إليه أن نترك عبادة الأوثان. فدعوة الرسل إلى الصلة الصلاة والزكاة والصلة والعفاف وترك عبادة الأوثان من أعظم الأدلة التي يعرف بها صدقهم، بخلاف أهل الدنيا وأهل الكذب والزور، فلا بد أن يظهر فيهم اتباع الشهوات، من الشهوات الأرضية البهيمية والشهوات الإبليسية والعياذ بالله. فأما دعوة الرسل فمبناها وصفتهم فمبناها على يعني إحقاق الحق والحكمة. قوله لو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، هكذا هو في مسلم، وقع في البخاري لتجشمت لقاءه، وهو أصح في المعنى، ومعناه لتكلفت الوصول إليه وارتكبت المشقة في ذلك، ولكن أخاف أن أقتطع دونه. ولا عذر له في هذا، لأنه قد عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شح في الملك وراغب في الرئاسة فآثرها على الإسلام، ضن بملكه، بخل بملكه أن يبذله أو أن يضيع منه، ولا حول ولا قوة. يقول وقد جاء ذلك مصرحا به في صحيح البخاري، هو ظن بملكه. ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي وما زالت عنه الرياسة، سبحان الله، وهو قد زالت عنه سريعا. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من ترك شيئا لله عز وجل أعطاه الله إياه وزيادة خيرا منه، نسأل الله توفيقه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، قال في هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد، وأنواع من الفوائد، منها دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، وهذا الدعاء واجب والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام. سبق هذا في أول أبواب كتاب الجهاد. وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب، هذا مذهبنا، وفيه خلاف للسلف سبق بيانه في أول كتاب الجهاد. ومنها وجوب العمل بخبر الواحد، وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة، وهذا إجماع من يعتد به. ولو أنصف الإمام النووي رحمه الله لقال فيه وجوب العلم بخبر الواحد وليس فقط العمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا هرقل وقومه إلى أمر اعتقادي في المقام الأول، وهو الدخول في الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن لا يعبدوا إلا الله، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وكل هذه معاني علمية قبل أن تكون عملية، لم يدعوه إلى الصلاة فقط. فهذا خبر واحد الذي احتفت به القرائن الدالة على صدقه من وجود الكتاب وختم الكتاب ومعرفة الناس بشخصية الرسول المرسل يعني بالكتاب، مما يدل على أن خبر الواحد المحتف به القرائن يوجب العلم والعمل. وهؤلاء كفروا ليس بتركهم أمورا عملية، وإنما كفروا بتكذيبهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم، بكفرهم بالتوحيد الذي هو أمر اعتقادي علمي خبري. وهذا في الحقيقة لا مرد له يعني من قبل المنكرين للعمل العلم بخبر الواحد، إفادة الخبر الواحد العلم، من الأشاعرة والمتكلمين. الحديث وهو مشهور جدا، وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما زال موجودا في الحقيقة، حفظ الروم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال أظن موجود في الأستانة في متاحف مدينة اسطنبول التركية الأستانة، والكتاب مشهور ومعروف. فهذا مما يدل على أن الخبر يحصل، أن العلم يحصل بذلك ويلزم به الاعتقاد. ومن أهل العلم من يقول خبر الواحد مطلقا يفيد العلم، والصحيح أن الذي يفيد العلم خبر الواحد المحتف بالقرائن، المحتف بالقرائن الذي يدل على الصدق. ويظهر والله أعلى وأعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كان حالهم ظاهرا لكل من يراهم ويعرف به صدقهم، مع انتشار حسن صفاتهم في الآفاق مما كان يكفي معه حصول العلم، يكفي في حصول العلم وصول أخبارهم وما ينقلونه من أخبار. ومعلوم بالقطع أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل أصحابه للقبائل يعلمونهم، ما كان يشترط عليهم أن يعلموهم العمل أو ما فيه عمل دون ما يوجب العلم، بل كانوا يعلمونهم أمور الاعتقاد بالإضافة إلى الأمور العملية، يدعون إلى الإيمان والإسلام والإحسان. فما الجواب على ذلك؟ لا يمكن أن يجيب عنه. من هنا نقول أن ما تلقته الأمة بالقبول من الأخبار، أخبار الآحاد، يوجب العلم النظري لمن نظر فيه، وربما وصل به الحال إلى العلم الضروري، وربما مع قوة القرائن يصل إلى الضروري فيكون من خالفه كافرا. وهؤلاء كما ذكرنا علموا صدق الرسالة ولم يشكوا فيها لكثرة القرائن، فلما كذبوا التوحيد والرسالة كانوا كفارا بلغتهم الدعوة واستحقوا العقوبة وقوتلوا على ذلك، واكتفي في قتال جميعهم بمثل هذه الرسالة وغيرها مما يكون على طريقتها ومنوالها. ولا يلزم المسلمين أبدا ولا عند أحد من أهل العلم أن يتأكدوا من وصول الخبر كاملا لكل آحاد الكفار، فإن هذا مما لا تأتي به شريعة. وكيف لنا أن نتأكد من وصول الخبر عن الإسلام دون تشويه كما يقول البعض إلى آحاد الأمم؟ وهل هذا إلا تكليف بالمستحيل؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما راسل الملوك وأقام الحدة بذلك على سائر الأمم، وانتشر الخبر حتى علم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راسلهم. ولا نشك أن آحاد الرعية من الروم والفرس لا يعني يلزم أن يكون قد اطلع على تفاصيل ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه كما يقولون أتاه الخبر دون تشويه، بل يمكن أو بلا شك أنهم قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوا من محاولة صرف الناس عنه، ولم يقولوا للناس هذا رسول الله أتاكم بالتوحيد لكي يعني تدخلوا في دين الحق. لا شك أنهم حاولوا تشويه صورة الإسلام، ومع ذلك طالما بلغتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كنحو الآية من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، إني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيء. إذن اللي وصلته لا إله إلا الله محمد رسول الله بلغته دعوة الإسلام، بلغته أن هناك رجل يدعو إلى توحيد الله وأن لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وأنه رسول من عند الله، فهذا قد بلغته دعوة الإسلام. مسألة بقى أن يقول عنه أنه رجل كاذب، أنه ساحر، أنه مصلح اجتماعي، أنه يريد الملك، أنه مصروع، أنه مجنون، لا أثر لهذه الشبهات، ولا أثر لشبهات أنه تزوج 9 نسوة، تزوج بنت 9 سنين، كل هذه الشبهات لا قيمة لها ولا أثر، لأن الحدة تقوم ولو كانت هذه الشبهات موجودة. وفي الحقيقة عند التأمل لا حقيقة لهذه الشبهات. تزوج 9 نسوة كان عندهم الرجل يتزوج 100 وعنده ملك اليمين أضعافا، وعندهم في كتبهم عن الأنبياء الذين يقولون بنبوتهم مثل ذلك، فما الطعن في هذا؟ يعني أحد نصراني يعتقد أن في العهد القديم وأن داود كان له 99 امرأة وأنه تزوج زنى بالمئة وبعد ذلك أطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أن هذا الكتاب غير قابل للتحريف، وأنه قتل زوج المرأة وأرسل به حتى يقتل ثم تزوجها من بعده، وبعد ذلك أطعن في محمد صلى الله عليه وسلم زوجه بتسع نسوة. وأما الزواج من الصغيرة رغم أن بنت 9 سنين في العرب ليست بهذا القدر، يعني بل هناك المراجع العلمية التي تثبت بلوغ من دون 9 في بعض البلاد وفي بعض الأحيان، ومع ذلك فما الشأن في ذلك؟ عندهم في العهد القديم أيضا من تزوجت ولا يظهر لها ثدي أصلا، كيف تكون عدتها وكيف يكون شأنها؟ ده يعني واحد نصراني يتكلم بهذا ليس له، واحد يهودي يتكلم بهذا يبقى راجل مغرد. أما من لا يدين بدين فلا يتناقش معه في التفاصيل، هذا شرع الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين، وشرعه من الإحكام والإتقان بما من تدبر معه هذه الأحكام لم يكن فيها أدنى حرج ولا أدنى شبهة، ولكن يتكلم معه في المقام الأول في أوضح اليقينيات، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إلا فهو يرفض هذه اليقينيات الكبرى العظمى التي لا شك في يعني فطرة الناس عليها. فلذلك نقول لا عبرة بقول من يقول وصلته الدعوة مشوهة، طالما اللي وصلته دعوة مشوهة هو اللي وصلته إن رجل يدعو إلى عبادة نفسه لما نغتوش الدعوة، لكن يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبفضل الله شعار أهل الإسلام يملأ العالم لا يمكن أن يصل غير ذلك. يعني إيه المسلمين كل الناس يقول لأنهم يقولوا إيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يعرفوش اللي ما وصلتوش للكلمتين دول يبقى لسه ما وصلتوش. قال ومن استحباب تصدير الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا، هذا دليل على جواز مس الجنب لما فيه آيات من القرآن، لأن بسم الله الرحمن الرحيم آية باتفاق، جزء من آية باتفاق، جزء أنها من القرآن بلا شك، اتفاق أعني أنها جزء من سورة من آية سورة النحل النمل، استغفر الله النمل سورة النمل، ولا والصحيح من جهة الدليل أنها آية مستقلة في أول كل سورة وأنها آية من آية الفاتحة، ففيه دلالة لجواز قراءة الجنب للقرآن، لأن الروم لا يغتسل، النصارى لا يغتسلون ولا اغتسلوا ما صح غسلهم، أما المصحف كاملا فلا يمكن منه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف بالقرآن إلى أنها أن يسافر بالقرآن الأرض العدو مخافة أن تناله أيدي الكفار. يقول ومنها أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم، المراد بالحمد لله ذكر الله تعالى، وقد جاء في رواية بذكر الله تعالى مع أن الحديث فيه ضعف، هو كل أمر ذي بال. يقول هذا الكتاب كان ذا بال بل من المهمات العظام، وبدأ فيه بالبسملة دون الحمد، يبقى الرسائل والكتب الأفضل أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولو ذكر الحمد لكان حسنا، لكن لا يلزم، يكفي أن يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم من فلان. قال ومنها أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونحوهما وأن يبعث بذلك إلى الكفار، وإنما نهي عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو أي بكله أو بجملة منه، وذلك أيضا محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار، بمعنى أنه إذا كان المسلم يأمن من أن يصيب المصحف أذى أو إهانة جاز أن يسافر، وهذا منصوص عليه في الحديث، إلا منصوص عليها يدور الحكم مخافة أن تناله أيدي العدو. يقول: ومنها أنه يجوز للمحدث والكافر مس آية أو آيات يسيرة مع غير القرآن، بمعنى أن الكتب التي فيها آيات مثل كتب التفسير لا يحرم أن يمسها المحدث، والمحدث حدثا أصغر أو أكبر. وأما المنع من مس المصحف فدليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث حسن، وهو خطاب من النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على البيان لا على الإجمال، لأن البعض يقول هذا لفظ مجمل يحتمل الطهارة المعنوية يحتمل الطهارة من حدث أكبر أو الأصغر فيكون مجملا لا دلالة فيه. نقول: كيف تحملون كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو من قوله أو كتابته في الكتاب أو في الحديث المذكور على أنه يخاطب الناس بالمجمل لا يبينه؟ الأصل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو في كتاب الله عز وجل لأنه للبيان، فلا يصح أن تحمله على الإجمال طالما احتمل وجها في البيان. ولذلك نقول: الرسول أطلق لا يمس القرآن إلا طاهر ولم يجمل، ولذا كان الصحيح أنه إذا أطلق حمل على إطلاقه، فلا بد أن يكون طاهرا من الحدث ومن النجس، طاهرا طهارة حسية ومعنوية. المصحف المكتوب على التليفون حكمه حكم الذي غيره معه، حكم كتب التفسير، خصوصا إذا لم يكن ظاهرا. لكن ساعة ما يحط صورة المكتوب على التليفون ينبغي أن لا يمسه إلا وهو متوضئ. وفي احتمال طبعا لوجود الأرقام والحروف الأخرى التي معه. المصحف الكامل والتفسير على هوامش أكثر المصحف، الأحوط أن لا يمسه إلا وهو متوضئ. قال: ومنها أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه فيقول من زيد إلى عمر، وهذه مسألة مختلف فيها. قال الإمام أبو جعفر في كتابه صناعة الكتاب: قال أكثر العلماء يستحب أن يبدأ بنفسه كما ذكرنا، ثم روى فيه أحاديث كثيرة وآثارا. قال: هذا هو الصحيح عند أكثر العلماء لأنه إجماع الصحابة. قال: وسواء في هذا تصدير الكتاب والعنوان. قال: ورخص جماعة تصدير الكتاب اللي هو بداية الرسالة العنوان اللي بيكتب في الخارج، ورخص جماعة قال ورخص جماعة في أن يبدأ بالمكتوب إليه فيقول في التصدير والعنوان إلى فلان من فلان، ثم روى بإسناده أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية، وأن محمد بن الحنفية وبكر بن عبد الله وأيوب السختياني أنه لا بأس بذلك. قال: وأما العنوان فالصواب أن يكتب عليه إلى فلان ولا يكتب لفلان، لأنه إليه لا له إلا على مجاز، يعني إليه لانتهاء الغاية، ده المقصود. اللام غالي لاستعمالها للتمليك، اللام بمعنى إلى اللي هي لانتهاء الغاية مجاز، لأنها كما ذكرنا الأغلب في الاستعمال هو أنه له للتمليك. قال: هذا هو الصواب الذي عليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين. قال: ومنها التوقي في المكاتبة واستعمال الورع، استعمال الورع فيها، فلا يفرط ولا يفرط، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى هرقل عظيم الروم، فلم يقل ملك الروم لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام، ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ولاه من أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط، بمعنى أن هذا ملك غير شرعي وإن كان ملكا واقعيا. ولا بد من التفرقة بين ملك من يملك واقعا وبين ملك من يملك شرعا ويتصح تصرفاته في هذا الملك، لأن الملك إنما شرع، والرئاسة والإمرة شرعت لإقامة دين الله عز وجل لا لإقامة الكفر. والضلال فضل أو النفاق والمعاصي والفسوق. فمن ملك لإقامة الدين وهو مسلم فهذا الملك حقيقة أو الأمير أو السلطان أو الخليفة. وأما إذا كان مالكا بحكم الواقع لكن لا يقيم الدين فليس بملك شرعا. إذا قال لا حكم إلا لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام، يبقى احنا لا نعترف بسلطان للكفار على بلادهم ولا شعوبهم، ولا نقول لا نتدخل في الشؤون الداخلية الدول الأخرى، لأن هذا اعتراف بملكهم وسلطانهم من حقهم، ونحن لا نقر ذلك. نقره واقعا أنه يعني أن من ملك لكن لا يقيم الدين هو رئيس لهم وكبير لهم وملك عليهم واقعا لا شرعا. قال وإنما ينفذ من تصرفات الكفار ما تنفذه الضرورة، ما تقتضيه الضرورة. ده كلام حسن ومهم جدا، أن تصرفات الكفار إذا كان مع أنهم ليس لهم سلطان لكن إذا كانت مصالح العباد الشرعية لا تقوم إلا بإنفاذ تصرفاتهم أفلت وأقيمت مقام ما أذن فيه الشرع. وهذا في الحقيقة مرد إلى أن هذه التصرفات التي توافق أحكام الشرع ولا بد للناس منها تمضى كما ذكرنا، لأن الشرع وافقها يعني وافق عليها لأنها وافقت الشرع. قال ولم يقل إلى هرقل فقط بل أتى بنوع من الملاطفة فقال عظيم الروم أي الذي يعظمونه ويقدمونه، يبقى لم يكذب ولم يهن الرجل. تجد بعض يعني في التاريخ المعاصر حتى بعض من يأبى أن يكتب إلى مثلا السلطان الفلاني، حتى بعض المسلمين يكتب من فلان إلى فلان فقط حتى وهو سلطان وخليفة، وهذا بلا شك فيه جفوة. فأن يلاطفه حتى يكون أقرب إلى قبوله واستجابته ينبغي أن يفعل. قال وقد أمر الله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام، فقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى فقول له قولا لينا وغير ذلك. ومنها استحباب البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم في نهاية من الاختصار وغاية من الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني مع ما فيه من بديع التجنيس، إن السلام والإسلام بينهما اشتراك في الحروف أسلم تسلم، وشموله لسلامته من خزي الدنيا بالحرب والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال ومن عذاب الآخرة. ومنها أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا صلى الله عليه وسلم فآمن به فله أجران كما صرح به هنا، وفي الحديث الآخر في الصحيح ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب، رجل آمن بنبيه ثم آمن به بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومنها البيان الواضح أن من كان سببا لضلالة أو سبب منع من هداية كان آثما، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ومن هذا المعنى قول الله تعالى ولا أحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، قضية عظيمة الخطر. أولا هو يثبت إثم الأريسيين، يثبت إثم هؤلاء الكفار المتبعين لملوكهم، ويثبت أن عليهم الآثام مثل ما عليهم لأنه تسبب في إضلالهم ومنعهم من الالتزام بالإسلام والدخول فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن دعا إلى ضلال أو إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه لا ينقص من ذلك من أوزارهم شيئا. وهذا دليل على أن الكافر المقلد مؤاخذ بكفره، مؤاخذ عليه، وكذلك من كان مجتهدا اتبع الهوى، لأن أدلة الإسلام قطعية، فإن وقع في قلبه تصديق النبي عليه الصلاة والسلام كما وقع في قلبه رقل فأعرض كان كافرا، وإن وقع في قلبه غير ذلك لزم عليه البحث، فإذا لم يبحث وظل على ما عليه قومه إيثارا للتقليد كما قال تعالى فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل لم يكن هذا له عذرا، وكما قال تعالى أو تقول قال عز وجل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. لا عذر في ذلك، لا يصلح أننا كنا نقلد الآباء، لا يصلح عذرا عند الله عز وجل. بعد أن إثم الأريسيين بعد أن يبلغهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا معنى خبر الرسول صلى الله عليه وسلم معنى أنه يدعو إلى شهادة التوحيد وإلى أنه رسول الله. يقول ومن استحباب أما بعد في الخطب والمكاتبات، وقد ترجم البخاري لهذا بهذه بابا في كتاب الجمعة ذكر فيه أحاديث كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم إن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، هذا هو الأشهر في رواية الحديث وفي كتب اللغة، وعلى هذا اختلف في ضبطه على أوجه، أحدهما بأين بعد السين، أريسيين يا أين، والثاني بياء واحدة بعد السين أريسين، احنا قلنا أريسيين المشهور. وعلى هذين الوجهين الهمزة مفتوحة أريسيين أو أريسين، والراء مكسورة وخففة، والثالث الإريسين. والثالث الإريسين بكسر الهمزة لتجديد الراء وبياء واحدة بعد السين الإريسين. ووقع في الرواية الثانية في مسلم وفي أول صحيح البخاري إثم اليريسيين. اختلفوا في المراد بهم على أقوال أصحها وأشهرها أنهم الأكارون أي الفلاحون والزراعون، ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون من قيادك. ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب ولأنهم الأسرع قيادا، فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا، وهذا القول هو الصحيح، قد جاء به مصرحا في رواية رويناها في كتاب دلائل النبوة للبيهقي وفي غير فإن عليك إثم الأكارين الزراعين فلاحين، في رواية ذكرها أبو عبيد في كتاب الأموال، وإلا فلا يحل بين الفلاحين وبين الإسلام. وفي رواية ابن وهب وإثمهم عليك، قال أبو عبيد ليس المراد بالفلاحين الزراعين خاصة، بل المراد بهم جميع أهل مملكته. الثاني في الأريسيين أنهم اليهود والنصارى، وهم أتباع عبد الله بن أريس الذي تنسب إليه الأروسية من النصارى، وله مقالة في كتب المقالات يقال لهم الأروسيون، طبعا ده ضعيف القول ده، فإن هذا ليس مشهورا عندهم، هم بيسموه في اللغة المعاصرة بتاعتنا إريوس ده الذي عقد بسببه مجمع نيقية الأول الذي أسست فيه عقيدة التثليث والصلب والاتحاد والحلول الذي يقول به النصارى في المسيح صلى الله عليه وسلم. وكان إريوس هذا كاهن كنيسة الإسكندرية الذي دعا إلى أن الابن مخلوق، أو على كلامهم يعني أن عيسى عليه السلام مخلوق وليس بإله. وكان اختلاف النصارى في شأن المسيح صلى الله عليه وسلم في كونه هو الإله أو ابن الإله أو أنه مخلوق كان سبب اضطراب قسطنطين الذي دخل كان الإمبراطور الرومان الذي دخل في النصرانية، فعقد المجمع ليبحث في هذه المسألة، وكان أكثر أهل المجمع مع إريوس قائلين بالتوحيد، لأنه لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله مخلوق وأنه رسول الله. فلكن كان قسطنطين أميل إلى قول من قال بأنه الإله ابن الإله، وأنه حلت روح الإله في المسيح أو اتحدت به، فنصر هؤلاء الذين كانوا أقلية 310 أو 300 وكسر من أصل 2000 وزيادة، ومع ذلك صحح عقيدة هؤلاء وألزم الناس بها. قال ويقال الأرسل الثالث أنه الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها، أصح الأقوال الأول. قوله صلى الله عليه وسلم أدعوك بدعاية الإسلام، دعاية الإسلام أي بدعوتي، وهي كلمة التوحيد، وهي كلمة التوحيد. وقال في الرواية الأخرى بداعية الإسلام، وهو المعنى الأولى ومعناه الكلمة الداعية إلى الإسلام. قال القاضي يجوز أن تكون داعية هنا بمعنى دعوة، كما في قوله تعالى ليس لها من دون الله كاشفة أي كشف. قوله سلام على من اتبع الهدى، هذا دليل لمن يقول لا يبتدئ الكافر بالسلام، وفي المسألة خلاف فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه وأكثر العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ كافرا بالسلام، وأجازه كثيرون من السلف، وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك. طب السلف خلفوها ليه؟ ربما لم يبلغهم الحديث وظنوا أنه قد سلم قبلهم صالحون، فظنوا اجتهادا في المسألة بعد بلوغ الحديث لا حدة لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جوزه آخرون لاستئلاف أو لحاجة إليه أو نحو ذلك. نقول بل هذا مقام الاستئلاف، إرسال الرسول لملك الروم وملوك الأرض هو أعظم موطن يحتاج فيه إلى الاستئلاف، ومع ذلك لم يخاطبهم بالسلام، إنما قال سلام على من اتبع الهدى. قال قوله وكثر اللغط، واللغط الأصوات المختلفة. لقد أمر أمر بن أبي كبشة، أمر أي عظم، وأما قول ابن أبي كبشة فقيل هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعر ولم يوافقه أحد من العرب في عبادتها، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم به لمخالفته إياهم في دينهم كما خالفهم أبو كبشة. قال روينا عن الزبير بن بكر في كتاب الأنساب قال ليس مرادهم بذلك عيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا بذلك مجرد التشبيه. وقيل إن أبا كبشة جد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه. قال ابن قتيبة وكثيرون وقيل هو أبوه من الرضاعة والحارث بن عبد العزة السعدي، حكاه المطل وآخرون للي مال إليه ابن حجر. قال القاضي عياض قال أبو الحسن الجرجاني التشابه إنما قالوا ابن أبي كبشة عداوة له صلى الله عليه وسلم، فنسبوه إلى نسبه إلى نسب له غير نسبه المشهور، إذ لم يمكنهم الطعن في نسبه المعلوم المشهور. قال وقد كان وهب ابن عبد مناف ابن زهرة جده أبو آمنة يكنى أبا كبشة، وكذلك عمرو بن زيد بن أسد الأنصاري النجاري أبو سلمى أم عبد المطلب كان يدعى أبا كبشة. قال وكان أجداده أيضا من قبل أمه، كان في أجداده من قبل أمه أبو كبشة، وهو أبو قبيلة أم وهب ابن عبد مناف أبو آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خزاعي، وهو الذي كان يعبد الشعر، وكان أبوه من الرضاعة يدعى أبا كبشة، وهو الحارث بن عبد العزة السعدي. قال القاضي وقال مثل هذا كل محمد بن حبيب البغدادي، وزاد ابن ماكولة فقال وقيل أبو كبشة عم والدة حليمة مرضعته صلى الله عليه وسلم. إنه لا يخاف ملك بني الأصفر، بني الأصفر هم الروم. قال ابن الأنبري سموا به لأن جيشا من الحبشة غلب على بلادهم في وقت فوطأ نساءهم فولدنا أولادا صفرا من سواد الحبشة. وبياض الروم. قال أبو إسحاق ابن إبراهيم الحربي نسب إلى الأصفر ابن الروم ابن عيسو ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال القاضي هذا أشبه من قول الأنباري إن العرب تسمي بني الأصفر سواء كانوا بيض أو صفر ملونين ولا بيض تماما. والروم اسم للجنس الأوروبي عند العرب وليس فقط للدولة الرومانية أو الرومية. قوله مشى من حمص إلى إلياء شكرا لما أبلاه الله. أما حمص غير مصروفة، أما إلياء فهو بيت المقدس. إلياء وإلياء الثلاثة إلياء بحذف الياء الأولى إلياء وحكى. وفي رواية لأبي يعلى الموصلي في سند ابن عباس الإلياء الإلياء قيل معناه قال صاحب الطائع قيل معناه بيت الله. وأما قول شكرا لما أبلاه الله فمعناه شكرا لما أنعم الله به عليه وأناله إياه، يستعمل ذلك في الخير والشر. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الحديث حقيقة يحتاج إلى كتب بفوائده. أولا هذه الأسئلة من هرقل تدل على رجاحة عقله وأنه سأل عن علامات النبوة التي يعرف بها النبي ولم يسأل عن الخوارق العادات. يعني مش عايز أقول هرقل كان أحسن عقلا ممن ينتسب إلى الإسلام ويزعم أنه لا يعني دلالة على النبوة إلا بخوارق العادات. في قوله سألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرفهم فقلت بل ضعفاؤهم، من حكم الله سبحانه وتعالى قال هم أتباع الرسل أن أتباع الرسل يكونون من الضعفاء، وهذا ظاهر جدا في القرآن من أوله إلى آخره. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قوم نوح، قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون وغير ذلك. من حكم الله عز وجل أن الكبر في قلوب الضعفاء منعدم في الأغلب العام، أو أن التخلص منه سهل بخلاف الكبراء فإن الكبر في قلوبهم متأصل إلا من رحم الله، وهذا ترتب عليه عدم قبول الحق. فالتغير المطلوب الذي تحدثه دعوة الرسل في النفوس في إصلاحها وتهذيبها مبناه على صلاح القلوب، والضعفاء أيسر في إصلاح القلوب من الكبراء. وقول أبي سفيان حين سأله هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، دليل قاطع على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشهورا معروفا بالصدق يقر بها الكافر قبل المسلم. الكفار كانوا يقرون له بالصدق قبل الإسلام أصلا، فهذا معلوم بالضرورة من واقع الحال أن الرسول لم يعرف عنه كاذب قط، ولذلك وهذا من دلائل النبوة والتي يعرف بها صدقه صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الإيمان له حلاوة وسرور وانشراح في الصدر في قوله كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. الحقيقة أن هذه أمور كلها أمور رغم كفر هرقل إلا أنه سأل عن أمور تدرك الإيمان، ولعله كان في حالة يعني حسنة حين أتى شكرا لله على انتصاره على الفرس فوقع في قلبه هذه الأمور العجيبة أن تقع من كافر. وفي قوله أنهم يزيدون وقول وكذلك الإيمان حتى يتم دليل على أن الإيمان يبدأ ضعيفا قليلا في قلوب الناس ثم يمكن الله عز وجل له. ووجود الحرب السجال بين الرسل وبين أعدائهم دليل على أن الله سبحانه وتعالى يقدر عليهم من أنواع البلايا ما تزداد به درجاتهم وما يكونون به أسوة لأولياء الله الصالحين إذا أصابهم في سبيل الله من أنواع الابتلاء والمحنة ما أصابهم. كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة في قوله عز وجل فاصبر إن العاقبة للمتقين، في قوله بما أمركم قلت أمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، رد على من يزعم أنه لا ينبغي أن ندعو الناس إلى فروع الأعمال قبل أو مع التوحيد حتى يوحدوا. نقول بل هذا مما يعلم به محاسن الإسلام، لأن البعض ينكر على الدعاة إلى الله كيف تكلمون الناس في الحجاب والصلاة وهم يعبدون القبور، لا تتكلموا في شيء إلا القبور، وهذا والله جهل بين بما دعت إليه الرسل. إن الرسل كما أمروا بالتوحيد أمروا بما يعرف به صدق دعوتهم من محاسن الأخلاق ومكارم الأمور. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المفسدين، قالها شعيب أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، قالها لوط والقوم كفار مشركون. فلا بد أن يدعى الناس إلى حقائق الإيمان والتوحيد العلمية والعملية، وليس فقط أننا نذكر الشرك الذي هو فيه ولا نثني على الناس بشيء آخر. نبدأ بالتوحيد ونستكمل بباقي الأمور ولو لم يقبل الناس ذلك. يأمرنا بالصلاة والزكاة، والزكاة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام بمكة زكاة القلوب وزكاة الأموال إجمالا ثم الزكاة تفصيلا بعد ذلك في المدينة. وإنما على ما علم أبو سفيان ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. وتوقع هرقل أن يبلغ ملك النبي صلى الله عليه وسلم تحت ما تحت قدميه، وقد كان بعد أقل من 10 سنين 7 سنين 8 سنين من هذه الكلمة كان ملك أمة الإسلام قد وصل إلى موضع قدميه وزيادة، وملك المسلمون هذه البلاد كلها بفضل الله. باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام. قال مسلم حدثني يوسف بن محمد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما كسرى فهو لقب لكل من ملك لكل من ملك من ملوك الفرس، وقيصر لقب من ملك الروم، والنجاشي لكل من ملك الحبشة، وخاقان لكل من ملك الترك، وفرعون لكل من ملك القبط، قبط أهل مصر. هو في الحقيقة فرعون لكل من ملك مصر كافرا، أو ملك القبط، والعزيز لكل من ملك مصر، وتبع لكل من ملك حمير. وفي هذا الحديث جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام والعمل بالكتاب وبخبر الوحي. ما كانش ينبغي يقول جواز، بل استحباب ومشروعية. فرعون إيه؟ هو العزيز والله أعلى وأعلم، لا يلزم أن يكون الملك الأكبر، بل هو كان دائما هو مثل الوزير، وعلى أي الأحوال يمكن أن يكون مسلما لأنهم قالوا يا أيها العزيز. فأما فرعون فلا يقال إلا للكافر. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.